السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه إجابة على استفسارات الأسبوع 13، والسؤال يقول: ما معنى أن يجصص القبر؟ والجواب: تجصيص القبر نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعناه أن يوضع على القبر الجص، والجص هو مثل الأسمنت لكن لونه أبيض، وهو يشبه ما يسمى الآن الجبس، الأسمنت الأبيض، هذا هو الجص. فيوضع الجص على البيوت لتتماسك الجدران، ويوضع في أسفل الجدران لأجل أن تتماسك القشرة التي على الطابوق أو على اللبنات ونحو ذلك. فالجص معروف هو نوع من الأسمنت أو نوع من الأشياء التي توضع أن القبر يعتنى به ويجعل كالبناء. هذا عين ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يبقى القبر على حاله، يعني يدفن الميت ويوضع عليه التراب، ويوضع عليه علامة نصب في أول عند رأسه وعند رجليه حتى يعرف بداية القبر ونهايته، ولا يزاد فيه لا ببناء ولا بشيء، وإنما تراب القبر نفسه، يعني إذا ارتفع قدر الشبر أو نحو ذلك، يعني أقل من ذلك، هذا لا بأس به. لكن لا يوضع الجص ولا اسمنت ولا رخام ولا يوضع بلوك، كل هذا حرام نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجب إزالته.